قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال قام ابو بكر الصديق اذا اراد ان ياتي فراشه اوتر وقام عمر بن الخطاب يوتر اخر الليل. قال سعيد بن المسيب فاما انا فاذا جئت فراشي اوتر. ياتي لنا مالك رحمه الله ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه اذا اتى الى فراشه اوتر، يعني يوتر قبل ينام ولا بعد؟ قبل ينام. عمر لا يوتر الا فين؟ في اخر الليل. يبقى متغيرين ولا متفقين؟ متغيرين. واحد يوتر في اول الليل قبل ما ينام، واحد يأخر وتره الى اخر الليل. هل مختلفين؟ نقول متغايرين وليس مختلفين، لم يخالف بعضهم بعضا. وهذا هو المغايرة التي لا يختلف فيها اثنان ولا يعاب على واحد منهما. وقد جاءت وقول ابو سعيد اما انا، طيب وانت ابو سعيد تعمل عمل من؟ فكأنه يجيب عن سؤال مقدر يفرض نفسه. طيب هذا ابو بكر وهذا عمر وان انا مع ابو بكر، طب وانتم يا جماعة مع مين؟ ها؟ اللي يبغى مع ابو بكر اهلا وسهلا، واللي يبغى مع عمر اهلا وسهلا. ولكن المسألة مبناها على ايش؟ مبناها على حالة الانسان، لانه جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في بيان عائشة اذا كان يخشى ان لا يقوم فليوتر قبل ان ينام، وان كان حازما عازما متأكدا انه سيقوم من الليل قبل الفجر فالافضل ايش؟ ان يؤخره. وجاء حديث ابي هريرة اوصاني خليلي بثلاث، من يحفظها يا جماعة؟ الواحد، اثنين، اثنين ونص، بيرفع كده وينزل، ها الثلاثة ايش هي؟ هي ايش تقول انت؟ ايش عندك انت؟ يسرى في الليل تهجد الوتر. مما جاء في وصية يقول اوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام ليبين ان الوصية في محلها، يعني وصية خليل لخليله لا مجرد تشريع من نبي لأمة، كأنه يقول خصني بتلك الوصية. ولذا يرى بعض الناس يقول رأى في ابي هريرة ضعفا فاوصاه بما فيه الرفق، كما جاء في بعض الروايات في جانب اخر طلب الامام قال اراك رجلا ضعيفا، مع انه تولى الامارة على البحرين رضي الله تعالى عنه. مما اوصاه به خليله صلى الله عليه وسلم الا تنام حتى توت، الا انام قبل ان اوتر. وهذا اخذ بايش؟ بالاحوط. وفعل عمر اخذ بالاحزم، اشد حزما. هنا تنشأ قضية يجيب عنها مالك في الاثر الذي يريده عن ابن عمر. طيب انت يا ابو بكر اوترت ونمت، خلاص ما تصليش من الليل شيء ولا كان يصلي؟ قطعا كان ابو بكر يتهجد بالليل، وش كان يسوي في وتر؟ انت يا عمر اخرت الوتر ما في مانع، اذا قمت من ليلك صليت ما شئت ثم اوترت لانك لم توتر. وانت يا ابو بكر اوترت في اول الليل ونمت، ونعلم انك تقوم في اخر الليل، ماذا كنت تفعل؟ اتترك الوتر اكتفاء بهذا ام تعيد الوتر ثانية ام ماذا تفعل في القضية؟ ولا يا جماعة هذه القضية موضع تساؤل الناس جميعا، وخاصة في هذه الايام وخاصة في العشر الاواخر. يوتر مع الامام في التراويح ويجي يوتر مع الامام في الايش؟ في التهجد. نصبر حتى يأتي مالك بأثر ابن عمر لأن فيه حل القضية.